عشق الجمال والصدر. Thank you. عندك وإنما يشفعني أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. Thank you. تقبل توبة التائب.